بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروع بلغنا الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على طاعته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى سيكون حديث متصلا حول حوار ملاحدة وطرق مناظرتهم أو لنقل محاججتهم. فقد يسأل الله تبارك وتعالى خلال محاضرة ماضية الحديث عن عدة أمور، منها أقسام الملحدين ومنها كيفية حوار مع الملحدين وبعض المصادر التي من الممكن أن يستفاد منها في الحوار مع الملحدين وبعض الأسس التي تتعلق بالنظريات وربما أيضا الفرضيات. في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل سوف نرجو إلى موضوع واحد فقط ربما يكون فيه خير كثير في مسألة حوار الملحدين وخصوصا ملاحدة العرب. كثير من الملحدين، وهذا واقع، ينظر إلى الدين باعتباره جزءا من الخرافة، جزءا من الخرافة. أيضا الشيوعية في فترة من الفترات اعتبرت أن الدين مجرد جزء تاريخي، أي أنه جزء من التاريخ ولا بد أن ينفى ولا بد أن لا يكون له تأثير في هذا العالم. هناك أيضا تعريف كان سابقا، أو لنقل تعريف الألمانية القديمة، أو لنقل بداية الألمانية، وهو فصل الدين عن الحياة كلها، بمعنى لا يفصل فقط عن أحكام التشريع ولا يفصل عن الدولة ولا يفصل عن مؤسسات، وإنما ربما يفصل حتى من حياة الناس. فإذا أردت أن تفصل الناس عن دين الله تبارك وتعالى فهذا دليل على أنك تريد أن تفصل الدين حتى من قلوبهم. بطبيعة الحال هذا الأمر غير منطقي وغير واقعي ولا يمكن أن يحصل، وهذا ما حصل سبحان الله العظيم خلال فترات التطور الألمانية منذ الثورة الفرنسية إلى الآن. كان في البداية إزالة الدين عن الحياة كاملة، ثم تعرفوا على أن الدين لابد أن يفصل فقط من الحكم ولا يفصل من الحياة. ولو نظرتم وفقكم الله تبارك وتعالى أيضا لكتاب الشيخ محمد بن ناصر عبودي عندما ذكر رحلته إلى اسكندنافيا أو لدول اسكندنافية، ومنها إذا لم يكن مخطئا السويد أو النرويج، كان سبحان الله العلي العظيم نظرتهم إلى دين الله تبارك وتعالى في بداية الأمر غيره ليست بذاك. ثم سبحان الله العلي العظيم يسر الله عز وجل أمرا جعلهم يعيدون التفكير حتى في مسألة الدين، بل ويدعمون بعض المؤسسات الدينية، ألا وهو الاكتئاب والانتحار. فرغم أن لديهم كثيرا من الإمكانيات، كثيرا من مصادر الدخل، كثيرا من الأمور التي من الممكن يستفيدون منها في رفاهه ورفاهية مجتمعهم، إلى أن نسبة الاكتئاب، وليس فقط الاكتئاب ربما حتى الانتحار، كانت عالية جدا. أتوا بمجموعة من الأطباء النفسيين وقاموا بدراسة، انتهوا إلى أن الحياة المادية التي يعيش فيها هذا الشاب في اسكندنافيا رغم وفرتي أو رغم رفاهية الحياة هي التي سببت لهم هذا الشيء من الاكتئاب، وهذا الاكتئاب أو لنقل المرض النفسي الذي قاد كثيرا منهم إلى الانتحار. لذلك دعموا عدة مؤسسات دينية كلها باطلة، وحتى أنهم دعموا بعض المؤسسات الإسلامية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لطاعتي في ذلك الوقت، فكان هناك خير للمسلمين من هذه الناحية. إذن فلا بد أن ندرك أن الملحدة ستكون نهايته في الغالب مرض نفسي، وهذا واقع. إذا نظرنا كثيرا إلى الملحدين المتواجدين في هذه الحياة، معظمهم سبحان الله العلي العظيم ربما أكثركم أو من حاورتموهم ينظرون إلى الحياة نظرة مادية بحتة، لذلك ربما تجده يظلم، تجده يكذب، تجده يبحث عن المال من أي طريقة كانت وبأي وسيلة كانت. فإذا قدر الله تبارك وتعالى له مرضا، أو إذا قدر الله سبحانه وتعالى له إشكالية، أو إذا قدر الله عز وجل له وفاة لقريب أو ما إلى ذلك، ربما يسر الله تبارك وتعالى له طريقا إلى الخير. فأن تدرك نفسية هذا الشخص، أن تدرك حياته، أن تدرك خلفيته وثقافية أمر مهم، ولكن أيضا لابد أن تدرك حالته في هذا الوقت. هل هي حالة بدايات الإلحاد؟ إذا كان قد دخل إلى الإلحاد للتو فإنه سوف يكون في الغالب سوف يكون نوعا ما سعيدا، لأن كل شيء كان محرما عليه سابقا فهو مفتوح له الآن. وهذا ما قال تشارلز دوكنز عندما كان يدأم نظرية الإلحاد على هذا الأساس، أن الملحدة إذا ألحد في البداية سيكون لهم انطلاقة قوية، ولكنها انطلاقة إلى باب الشهوات وإلى باب الرذائل. فإذا قدر الله تبارك وتعالى أن يضل شخص إلى جانب الإلحاد، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم من هذا المرض، فإنه بطبيعة الحال سوف يكون في الغالب متجها إلى الرذائل ومتجها إلى المحرمات. متعة هذه المحرمات متعة مؤقتة، سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة أشهر، في نهاية الأمر سوف يصل الإنسان إلى مرحلة من الملل. إذا فتح له كل شيء سيصل في الغالب إلى مرحلة من الملل. هذه المرحلة ستكون بداية الاكتئاب، شيئا فشيئا، دقيقة فدقيقة، لحظة فلحظة يعيش الإنسان فيها حياة أقرب ما تكون إلى الجحيم. فإذا قدر الله عز وجل في هذا الوقت هداية للملحدي فإنه سوف يعود بها إلى دين الله تبارك وتعالى. إذا قضى الله عز وجل أن يستمر أمره على ما هو عليه ففي نهاية الأمر فهو إلى، نعوذ بالله عز وجل من هذه النهايات. لذلك لابد أن نحرص على هذه المسألة. إذا قدر الله عز وجل أن قابلت ملحدا وردت أن تدوه إلى دين الله تبارك وتعالى، إذا كان في بدايات إلحاده ففي الغالب، خصوصا إذا كان ملحد هوى وليس ملحد شبهة، فإنه في غالب أن يتقبل منك في البداية، ولكن من المهم جدا أن تضع له حلولا نفسية، بمعنى أنك لابد أن تضع له أن الدين يحل كثيرا من المشكلات النفسية، وهذا أمر مهم. ثانيا لابد أن تجعل له أمرا منطقيا، وأن تقول أن المتدين في الغالب أو ليس في الغالب دائما لن يخسر شيئا، فهو إن مات وكانت الحياة بعد الموت حقا، ونحن نؤمن بذلك، اللهم لك الحمد وفضل منا، فهو لم يخسر رحمة الله تبارك وتعالى إذا كان مسلما، هذا أولا. ولكن وهذا الأمر منتفي طبعا، ولكن نذكره محاججة له، إذا مات المتدين ولم يجد شيئا في النهاية فهو أيضا لم يخسر شيئا. ولكن أنت أيها الملحد إذا مت ورأيت أن الآخرة حق فإنك بهذه الحالة ستصاب بإشكالية عظيمة. ولو مت ورأيت الآخرة ليست حقا فإنك بطبيعة الحال أيضا قد خسرت في الدنيا راحتك النفسية، لأن الإلحاد لن يقودك بطبيعة الحال إلى أي راحة نفسية، ربما يقودك إلى متعة، ربما يقودك إلى بعض الفرح، ربما يقودك إلى بعض المجون. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته. فمثل هذه الأمور لابد أن نحرص عليها. إذا كان الملحد يبحث عن الراحة النفسية فلن يجدها إلا في دين الله تبارك وتعالى، وإذا لم يكن يبحث عن الراحة النفسية وإنما يبحث عن شهوة الجسد فسيأتيه يوم يسعى به إلى الراحة النفسية. فإذا قدر الله عز وجل لك أن تقابل ملحدا أو أن تحاور ملحدا فاحرص على أن تتبين منه هذه المسائل. إذا كان في بداية إلحاده ضع له هذه الخطوط العريضة، نهاية متاتك إلى اكتئاب ومن بعد الاكتئاب إلى انتحار. أما إذا كان مكتئبا من الأساس باعتبار أن إلحاده كان ماضيا فإن الأمر بذلك أيسر، بحيث تضع له هذا المثال أن الحياة الآخرة التي يؤمن بها المتدين هي في الحقيقة حق، وهي سبيل إلى الراحة النفسية، فبدين الله تبارك وتعالى ترجو لك راحتك. فإذا رجعت لك راحتك سعدت في هذه الدنيا، وسوف تستدل على أن الراحة التي أنت بها الآن التي كنت بها إنما هي راحة مادية سرعان ما تتلاشى تحت بوتقة الملل. فلذلك وفقكم الله عز وجل، هذا هو الخط العريض. الملحد في الغالب سيكون مريضا نفسيا، ومرضه النفسي ربما ييسر بعد توفيق من الله تبارك وتعالى لكم أن تدوه إلى دين الله عز وجل، لأنه كالغريق والغريق يتشبث بأي قشة، فلعل الله تبارك وتعالى أن يهديه بهذا الابتلاء. هذا ما لدي اليوم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بطاعته وأن ييسر لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.